على البعث والنشور والقيام بين يدي الله تعالى للجزاء على الأعمال هذه. الأرض الميتة أنزل الله عليها المطر فأحياها بعد موتها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون من جميع أصناف الزروع ومن جميع أصناف النبات التي تأكله أنعامهم وجعلنا فيها ما يأكل الناس والأنعام. نعم. وجعلنا فيها أي في تلك الأرض الميتة جنات أي بساتين فيها أشجار كثيرة وخصوصا النخيل والأعناب اللذان هما أشرف الأشجار. وفجرنا فيها أي في الأرض من العيون جعلنا في الأرض أشجار. وفجرنا فيها أي في الأرض أو في الجنات وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها محتمل أن تكون في الجنات. لا. من العيون جعلنا في الأرض تلك الأشجار والنخيل والأعناب ليأكلوا من ثمره قوتا وفاكهة وأدما ولذة. والحال أن ذلك الثمر ما عملته أيديهم. نعم. والحال أن ذلك الثمر ما عملته أيديهم. ما على هذا نافية يعني ما وليس هذه النعم وهذه الثمار وهذه المأكولات من عمل الناس, هذا خلق الله. حتى ولو كان لهم دور في زراعتها وحرثها وإصلاحها ما أفرأيتم ما تعبدون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ والله هو الذي يزرعها ويتم ويكمل نماءها حتى تخرج ثمارها. وما عملت أيدي وما عملت هذه النعم العظيمة لم تكن من عمل بني آدم. نعم. أفلا يشكر. نعم. وما عملت وليس لهم فيه صنع ولا عمل إن هو إلا صنعة أحكم الحاكمين. إيش إن هو؟ إن هو إلا صنعة أحكم الحاكمين وخير الرازقين. وأيضا فلم تعمله أيديهم بطبخ ولا غيره, بل أوجد الله هذا الثمر غير محتاجة لطبخ ولا شيء, تؤخذ من أشجارها فتؤكل في الحال. أفلا يشكرون؟ من ساق لهم هذه النعم وأصبغ عليهم من جوده وإحسانه ما به تصلح أمور دينهم ودنياهم, أليس الذي أحيا الأرض بعد موتها فأنبت فيها الزروع والأشجار وأودع فيها لذيذ الثمار وأظهر ذلك الجنى من تلك الغصون وفجر الأرض اليابسة الميتة بالعيون بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى إنه على كل شيء قدير. سبحان الذي خلق الأزواج كلها أي الأصناف كلها مما تنبت الأرض فنوع فيها من الأصناف ما يعسر تعداده, ومن أنفسهم فنوعهم إلى ذكر وأنثى وفاوت بين خلقهم وخلقهم وأوصافهم الظاهرة والباطنة. ومما لا يعلمون من المخلوقات التي قد خلقت وغابت عن علمنا والتي من المخلوقات